عن شهر رمضان، يقول قمت والفجر يؤذن، قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماء قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيحا أم لا؟ لا حرج فيه، لا شرب الإنسان، شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاهي أو قهوة أو يد، لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط يتقدم حتى لا يقع في الشك فهو أولى. إلا إذا عرف أن المؤذن أذن الصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب. أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين أذنوا على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شربه الأذن لا يضره ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.